التحذير من الشرك 116-121، الإيمان وفضل أهله 122-126. نبدأ مستعينين بالله في الأمر بالحكم بالشرع وعدم المخاصمة عن الخائنين. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هناك مناسبة لهذه الآيات. سرق طعمة ابن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي، فوجدت عند اليهودي فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقه، فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه ويبرئه، فنزل قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق لتحكم، لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما أراك الله، بما أعلمك الله فيه وألهمك، لا بهواك ولا برأيك، ولا تكن للخائنين أنفسهم وأمانتهم خصيما مخاصما عنهم، ترد عنهم من طالبهم بالحق. لا تجادل عن الخائنين، لا تخاصم عن الخائنين، لا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عنهم ولا ترد عن الخائنين من طالبهم بالحق. واستغفر الله، اطلب المغفرة وعفو الله مما هممت به، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما به. ولا تجادل ولا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعاصي، إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما. يؤكد على هذا المعنى: لا تكن للخائنين خصيما، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يستخفون يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه وإحاطته بهم، إذ يبيتون حين يضمرون ويدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعنن محيطا لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم على أعماله. ها أنتم يا من يهمكم الأمر، أمر هؤلاء، ها أنتم هؤلاء يعني يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما جادلتم خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ جادلت في الدنيا ودافعت، طيب ومن يجادل عنه يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم الله سبحانه وتعالى ما كان منه فإنه لا يخفى عليه شيء، وقد علم عندهم حقيقة حالهم، أما يكون عليهم في ذلك اليوم وكيلا يتولى أمرهم ويذب عنهم؟ لا أحد، لا أحد، فالأمر حينئذ كله لله. فالشاهد أن هذا الذي سرق وأراد أن يلصق التهمة باليهودي ويحلف أنه ما سرق لا يجادل عنه، لأن هذا ليس لأن هذا مسلم وهذا ليس أبدا. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس، كل الناس، فإن كان الحق لليهودي أخذه، وإن كان الحق للمسلمين أخذه، صاحب الحق يأخذ حقه. أما أن نجادل ونخاصم عن الخائنين والذين يختانون أنفسهم والذين يعصون الله عز وجل فلا. ثم جاء من الآية 110 114 الاستغفار والحذر من استدراج المضلين. أولا الاستغفار من الذنوب وعدم اتهام البراء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يعمل سوءا من يعمل ذنبا يسوء به غيره أو يظلم نفسه يعمل ذنبا قاصرا عليه هو ثم يستغفر الله يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله غفورا له ورحيما به. ومن يكسب يرتكب إثما ذنبا صغيرا أو كبيرا فإنما يكسبه على نفسه. سبحان الله، الذنوب التي نرتكبها علينا لأن وباله عليها ولا يضر غيره. وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في صنعه وتدبيره وتشريعه. ومن يكسب خطيئة، من يرتكب ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا يتهم به بريئا من ذلك الذنب فقد احتمل تحمل بفعله ذلك بهتانا كذبا وإثما مبينا. ثم حذر من إضلال المضلين ونجواهم الباطلة. قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحذر من إضلال المضلين. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بعصمتك لهمت لعزمت طائفة جماعة منهم من الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء لأن وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة والسنة وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. لا خير في كثير من نجواهم من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل أو إصلاح بين الناس المتنازعين. ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا غير ذلك من أمور الدنيا فسوف نؤتيه أجرا ثوابا عظيما. ملاحظين أنه كله متعلق بقصة ابن أبيرق. قصة ابن أبيرق، الحكم بالشرع وعدم المخاصمة عن الخائنين، خلي بالكم، الاستغفار والحذر من استدراج المضلين، التحذير من معصية الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق يخالف ويعاند الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى، ظهر له الحق بالمعجزات وغيرها، من يشاقق ويتبع طريقا غير سبيل غير طريق المؤمنين نوله ما تولى، نتركه وما اختار لنفسه ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، ونصله وندخله في الآخرة جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا مرجعا لأهله. إياك ومن مشاقة الرسول، إياك واتباع غير طريق المؤمنين غير سبيل أهل السنة والجماعة، إياك نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، يتركك الله عز وجل لا نصير لك. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من الشرك. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. التحذير من الشرك من 116 ل 121 هو ما سمعته من الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون ذلك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله ومن يشرك بالله فقد ضل تاه عن الحق وبعد عنه ضلالا بعيدا بعدا كثيرا. لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. إن يدعون ما يعبد المشركون من دونه إلا إناثا أصناما مسماتا بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناه لا نفع لها ولا ضر. وإن يدعون وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. لعنه الله، طرده الله وأبعده عن رحمته. فقال الشيطان لربه حالفا: لأجعلن لي من عبادك نصيبا حظا وقسما مفروضا مقطوعا معلوما أغويهم عن الحق. الشيطان يتوعد: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يكون لي نصيب وحظ إن أنا أضلهم وأغويهم عن الحق، ولا أضلنهم عن الحق بالوسوسة والتزيين وغير ذلك من طرق المعروف، ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي فلا يقطعن آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله، فتبقى المشقوقة الأذن هذه للأصنام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليغيرن دينه بالكفر وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل. قال الله تعالى محذرا الشيطان: ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. لماذا يا رب؟ قال: يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم نيل الآمال الباطلة في الدنيا وطول العمر ولا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان في الواقع بذلك إلا غرورا باطلا لا حقيقة له. أولئك المتبعون لخطوات الشيطان، وما يمليه عليهم الشيطان مأواهم مستقرهم جهنم، ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون عنها معدلا ولا مهربا يلجؤون إليه. ثم لما ذكر الكفر وأهله وحذر من الشرك، ذكر الإيمان وفضل أهله من الآية 122 ل 126. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ماكثين فيها أبدا وعد الله حقا وعدهم الله ذلك وحقه حقا فهو لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا لا أحد لا أحد أصدق من الله قولا ليس أمر النجاة والفوز منوطا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل بالعمل الصالح من يعمل منكم سوءا عملا سيئا يجزى به إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن ولا يجد له من دون الله وليا يحفظه ويجلب له النفع ولا نصيرا ينصره يمنعه ويدفع عنه الضر ومن يعمل شيئا من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان وعمل الصالح يدخلون الجنة إذن أنت لا يمكن أن تنال شيئا في الآخرة إلا بهذا العمل الصالح ثم يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته ويضاعف لك الأعمال ورقيق الدرجات فبأمره أولا سبحانه وتعالى إذا أمر كله بيده عملك يضاعفه لك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان قدر النقرة التي تكون في ظهر النواة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن لا أحد أحسن دينا ممن استسلم وانقاد وأخلص عمله لله وهو محسن في عمله باتباع ما شرع واتبع ملة إبراهيم الموافقة لملة الإسلام حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم من لا أحد واتخذ أي واصطفى الله إبراهيم خليلا صفيا خالص المحبة له صلى الله عليه وسلم وعليه السلام من بين سائر خلقه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا لله وحده ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة وتدبيرا هذا كله يا إخواني تحت العنوان الرئيسي إن لم تكونوا قد نسيتم الحكم بالعدل فهذا الحكم بالعدل في الأمة والأسرة الحكم بالشرع عدم المخاصمة على الخائنين الاستغفار والحذر من استدراج المضلين التحذير من معصية الرسول ومن الشرك وبيان ما أعده لأهل الإيمان إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن هذا العدل ولكن هذا العدل داخل الأسرة هذا العدل هذه المرة داخل الأسرة ويمكن أن نأخذه الآن لأن الجزء المقدار يسير وتصبروا معي هذه الدقائق العدل في الأسرة كما أنه العدل في الأمة العدل في الأسرة النساء والأطفال واليتام فبين ميراث اليتيمات والصغار وبين كيف لو نشز الرجل كيف يكون العدل في النساء وكيف نتصرف مع هذا الرجل الناشز بين ميراث اليتيمات والصغار وقال سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما سبحان الله ويستفتونك يطلبون منك الفتوى في شأن النساء في توريث النساء كانت العرب لا تورث النساء والصبيان لا يورثونهم شيئا من الميراث قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في القرآن من آية الميراث ويفتيكم أيضا كما قص عليكم في أول السورة يفتيكم في شأن يتامى النساء التي تحت ولايتكم أو ولايتكم ولا تؤتونهن ما كتب ما فرض لهن من المهر أو الميراث وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن الآن ترغب أن تنكحها يعني ترغب عن نكاحها لا تريد لدمامتهن فيعضلها وليها وتعضلوهن فتمنعوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن. أيوة أفتيكم في شأن النساء والميراث، وأفتيكم أيضا في شيء أذكر لكم شيئا تعملونه ولا تريدون أن تظهروه، وهو أنكم المرأة الدميمة ترغبون عن نكاحها، لا تحبون الزواج منها، فتمسكونها وتعضلونها حتى لا, لا, لا تذهب بهذا. سبحان الله. والمستضعفين يعني، ويبين لكم أيضا ما يجب في المستضعفين الصغار من الولدان أن تعطوهم حقوقهم من الميراث، ويأمركم أن تقوم. هذا كله يعالج أمور كانت في الجاهلية. اليتيمة تحته إذا كانت جميلة يتزوجها ولا يعطيها مهر مثلها، وإن كانت دميمة حبسها، ليه؟ خلاص نخليها تحت ولايتي ولا يؤتيها ما فرض الله لها، لو تزوجت فبلا مهر، يكون مهر له، أو الميراث ولا يعطيها ميراثها، يعني لا تركها، لا تزوجها ولا أعطاها حقها، وإن تزوجها لم يعطيها حقها. وكذلك المستضعفين من الولدان الصغار يأخذون ميراثهم يأكلونه أكلا لما. ويأمركم أيضا سبحانه وتعالى أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل أيضا في الميراث والمهر، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله كان به عليما فيجازيكم به. ثم ذكر صورة أخرى ينبغي أن تكون في العدل بين النساء، وذلك في حالة نشوز الرجل وفي حالة تعدد الزوجات. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن امرأة خافت توقعت من بعلها، وبعلها يعني زوجها، نشوزا ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقاتها وطموح عينه إلى أجمل منها، أو إعراضا عنها بوجهه وعدم رغبة فيها مديها جنب، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها في القسم، تترك ليلتها، تتنازل عن بعض النفقة طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. والله وافقت بالصلح، طب خلاص خد شيء من مالي، خد شيء بكذا وأبقي على الزوجية، الصلح خير، الصلح خير لهما من الطلاق. فإن لم توافق على هذا تأخذ حقها كاملا موفورا ويفارقها. عشرة بالمعروف أو فراق بالمعروف. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، جبلت النفوس على الحرص والبخل لا يفارقها أبدا، فلا ترغب هي في التنازل عما لها من حق، ولهذا تشح بهذا وتقول لا طلاق ومش إشكال واخد حريتي واخد راحتي وما تنازلش عن شيء. هذا أمر لا يحبز الشر ولا يحث عليه، هذا من الشح. وأحضرت الأنفس الشح، جبلت على الشح. وإن تحسنوا عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم ذكر صورة أخرى ينبغي أن يكون فيها العدل، وهي العدل في التعدد في من له أكثر من زوجة. فقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، أن تسووا بين النساء في المحبة والميل القلبي ولو حرصتم على ذلك، بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، الحب والكره بيد الله. فلا تميلوا كل الميل، المطلوب منكم إيه؟ لا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها إلى التي تحبونها، لا تميلوا في القسم، في القسم والنفقة. إذن المحبة لا يؤاخذك الله عليه، الميل القلب لا يأخذك الله عليه، لكن تميل كل الميل إن المحبة تأخذ نفقة أكثر وتأخذ مبيت أكثر، لا، إلا أن يحصل صلح وهي تريد أن تتنازل. فلا تميلوا كل الميل فتذروها فتتركوها كالمعلقة التي لا هي أيم ولا هي ذات بعل، لا هي أيم، الأيم اللي هي لا زوج له، فهي لا طائلة متزوجة ولا غير متزوجة، إياكم أن تفعلوا هذا، ليس هذا من العدل. وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحقوق الزوجية، تعطيها حقها وتبيت عندها وتأتيها نفقتها ورغم أن النفس كارهة، تفعل هذا لله سبحانه وتعالى، تصلح نفسك بأن تحمل نفسك على شيء لا تهواه وتتقوا الجور الظلم، فإن الله كان غفورا لما في قلبكم من الميل رحيما بكم في ذلك. طيب، أو تنفصل، وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كلا عن صاحبه من سعته سبحانه وتعالى من فضله بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها، وكان الله واسعا لخلقه في الفضل حكيما في تدبيره وتقديره. العدل العدل العدل، العدل في الأمة، العدل في الناس حتى لو كانوا غير مسلمين، والعدل في الأسرة في النساء واليتيمات والصغار والجميع. نسأل الله عز وجل العدل ونعوذ به من الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، وصلنا إلى القسم السابع من هذه السورة، سورة النساء، في التفسير الموضوعي الميسر. هذا القسم السابع بعنوان الأمة المسلمة وأعداؤها. اتفقنا سورة النساء من الأسرة المسلمة إلى الأمة المسلمة والدولة المسلمة. ذكرنا أقسام، أولا الأسرة المسلمة تحذير من أهل الكتاب، الأمة والدولة المسلمة الجهاد والقتال للذب عن هذه الأمة، الهجرة وأحكام الهجرة والمهاجرين. ثم ذكرنا المرة الماضية العدل في هذه الأمة، فإنه لا تقوم أمة الإسلام إلا بالعدل. القسم السابع الآن قبل الأخير، الأمة المسلمة وأعداؤها. نتكلم عن عقيدة الأمة ورسالتها، المنافقون، أهل الكتاب من اليهود والنصارى وجرائمهم. الأمة عقيدتها ورسالتها وأعداؤها من المنافقين وأهل الكتاب. نبدأ بعقيدة الأمة ورسالتها، تذكر الأول بالله وملكه والأمر بتقواه، ثم القيام بالقسط والعدل وتثبيت الإيمان وأركانه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. تذكر بالله وملكه والأمر بتقواه. ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهم. ولقد وصينا، عهدنا إلى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى وإياكم أيضا يا أهل القرآن، وصينا الجميع أن اتقوا الله، خافوا عقابه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقلنا لهم ولكم إن تكفروا بما وصيتم به فلن تضروا إلا أنفسكم، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أكرر عليكم، لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، فلا يضره كفركم. وكان الله غنيا عنكم، عن الخلق جميعا وعن عبادتهم، حميدا على جميع صفاته وأفعاله. أكرر المرة الثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، فهو المستحق أن يطاع. وكفى بالله وكيلا، متوليا تدبير كل شؤون خلقه، شهيدا بأن ما فيهما له سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم، يهلككم يا أيها الناس، ويأتي بآخرين بدلكم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قدير. من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، عند الله ثواب الدنيا والآخرة من أراده لا عند غيره. فلما يطلب أحدكم الأخص؟ لما تطلب الدنيا وتترك الآخرة؟ هل لا طلبتم الأعلى بأن تخلصوا له سبحانه وتعالى، حيث أنه لا يوجد هذا الطلب إلا عنده؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده لا عند غيره سبحانه وتعالى، فلما يطلب أحدكم الأخص؟ وهل طلب الأعلى بإخلاصه له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده سبحانه؟ وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم وسيجازيكم عليها. تذكرة بالله وملكه والأمر بتقواه، هذا أصل عندنا في عقيدتنا. الله، القيام بالقسط والعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أي قائمين بالقسط بالعدل في كل أحوالكم، شهداء مؤدين الشهادة بالحق لله عز وجل مع كل أحد، ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتمون، احكم بالحق وقول الحق حتى لو كان على نفسك أو على الوالدين والأقربين. إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، لأن هذا قد يمنعك من شهادة الحق، تقول أصله فقير برضك ونحكم بالباطل عشان هو فقير، أبدا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، والله أولى بهما وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الهوى. لا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، وعلى أن تعدلوا تميلوا عن الحق، وإن تلووا تحرفوا الشهادة بأدائها على غير وجهها أو تعرضوا عن أداء الشهادة أصلا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء فيجازيكم به سبحانه وتعالى. فقوموا بالقسط وبالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله حتى لو كانت شهادة على نفسك على والديك على الأقربين. وإياك أي تأويل فاسد باطل، أصله غني أصله فقير فمش عايزين نشهد عشان ما نضرهوش، لا عايزين نشهد عشان لازم كذا، هذا كلها لا معنى له. اعدلوا وأقربوا للتقوى، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم أمر سبحانه وتعالى بتثبيت الإيمان وأركان الإيمان في الآية 36، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا داوموا وازدادوا إيمانا بالله ورسوله والكتاب القرآن الذي نزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل السابقين، نؤمن بالكتاب كله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو ببعضها فقد ضل بعد عن الطريق المستقيم ضلالا بعيدا، بعدا عظيما عن الحق. فجاء هذا القسم الأول لتثبيت الإيمان والقيام بالقسط والعدل، كل هذا لأن الله له ملك السماوات والأرض وأمر بتقواه، وهذا هو تقواه أن تقوم بالقسط والعدل وأن تثبتوا الإيمان وأركانه وتستمروا عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أعداء هذه الأمة، فبدأ بالمنافقين، هم العدو فاحذرهم. فبدأ بالمنافقين، قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن اليهود الذين آمنوا بالتوراة ثم كفروا بمخالفتها، ثم آمنوا بالإنجيل ثم كفروا بمخالفته، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن لا ليغفر لهم ما أقاموا عليه ولا ليهديهم سبيلا ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه وتعالى. والآية عامة، فمن تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمي وآمن ثم كفر واستمر على كفر وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصوله، أي من حصول المغفرة، وهو الكفر. وهو الكفر، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. بشر، أخبر يا محمد المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار. وهل هذه بشارة؟ أبدا، ما هي ليست ببشارة، ولكن استهزاء بهم. أبشرك أنك هتاخد طريحة محترمة، أبشرك أنك هتضرب ضربا شديدا، يعني أستهزئ بك وأتوعدك، وليس بالبشارة. أن هذا أسلوب عربي معناها السخرية والاستهزاء والتوعد. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من موالاة هؤلاء المنافقين، قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء لما يتوهمون فيهم من القوة من دون المؤمنين، أيبتغون يطلبون عندهم العزة فلا يجدونها عندهم، فلا يجدونها عندهم. لماذا؟ لأن العزة لله، فإن العزة لله جميعا، القوة والمنعة كلها لله في الدنيا والآخرة، ولا ينالها إلا أولياؤه. لهذا في الآية الأخرى لله وللرسول وللمؤمنين. فالعزيز هو الله، وصفة العزة لله، يعطيها هو سبحانه وتعالى أولياءه. وقد نزل الله عليكم في الكتاب، في القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. موالاة المنافقين للكافرين حذر منها، ويحذر الآن من مجالسة أمثال هؤلاء. وقد نزل أيها المؤمنون، نزل الله عليكم في الكتاب في القرآن أن إذا جلستم في مجلس وسمعتم آيات الله القرآن، سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا مع الكافرين ومع المستهزئين ولا مع المنافقين حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم، مثلهم في الإثم، مشاركون لهم في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني احذر أن تكون معهم في جهنم كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. ثم بين صفات هؤلاء المنافقين، قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحان الله، الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر المصائب وما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم فتح ظفر أو ظفر وغنيمة من الله قالوا لكم ألم نكن معكم، ألسنا مسلمين مثلكم، ألسنا مسلمين مثلكم، ألسنا مسلمين مثلكم، ألم نكن معكم في الدين والجهاد، وهذا لينالوا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب حظ من الظفر عليكم قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم، ألم نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم. مش إحنا كان ممكن واحد نضربه بالسيف وكنا في المعركة نكف أيدينا، وألم نمنعكم من المؤمنين بتخذيل المؤمنين عنكم. إحنا ياما خذلنا المؤمنين وتراجع الناس عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألم نراسلكم بأخبارهم وغير ذلك، ألم نمنعكم من المؤمنين بصور شتى. خذلنا المؤمنين وأرسلنا إليكم بأخبارهم. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي يحكم بينكم وبينهم بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل لهم أبدا على المؤمنين طريقا تستأصلهم، بل سيجعل العاقبة دائما وفي النهاية لأهل الإيمان. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار خلاف ما أبطنوه، بإظهار خلاف ما أبطنوه، فقد أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، وهو خادعهم خداعا يليق بجلاله يقابل خداعهم، فعصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة، فيعيش مغرورا كأنه سيدخل الجنة مع المؤمنين. تعالى الله عن ذلك أن يسوي بين المنافقين والمؤمنين. ثم يذكر صفاتهم: المخادعة، وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى، قاموا للصلاة متثاقلين كارهين له. انظروا يا أخواني إلى هذه الصفات: يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله، لا يصلون ولا يذكرون الله إلا قليلا رياء. فاحذروا يا عباد الله، أحيانا نرى صفات للمنافقين، والله يا أخواني ربما تكون صفات كثير ممن ننسبهم إلى الالتزام والديانة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس، لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا حال كثير من الملتزمين الالتزام، أي والله لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا قام للصلاة يقوم كأنه قد ضرب فوق رأسه، يقوم وهو لا يريد أن يقوم، يقوم وتقيمه بالكاد، قم قم قم دعوني دعوني. قاموا كسالى يراؤون الناس أوضاع معينة لأجلها صلوا، وإلا فلا يصلون ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين مترددين في حيرة بين ذلك الكفر والإيمان، لا منسوبين إلى هؤلاء الكفار ولا إلى هؤلاء المؤمنين، ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد طريقا لهدايته من الضلال. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين التي هي صفة المنافقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أصفياء توالونهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم بموالاتهم سلطانا مبينا حجة بينة دالة على استحقاقكم للعقاب والعذاب وأي عذاب يستحق العبد أكثر من عذاب أن يوالي أعداء الله إن المنافقين سيجعلهم الله يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار في المكان الأسفل منها وهو قعرها ولن تجد لهم نصيرا مانعا يدفع عنهم العذاب وهذه صفة المنافقين موالاة الكافرين إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا عملهم وباطنهم واعتصموا بالله وتمسكوا بعهده ووثقوا بالله وتمسكوا بعهده وأخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما ثوابا جزيلا في الآخرة وهو الجنة ما يفعل الله بعذابكم إن الله لا حاجة له في تعذيبكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم له فهو تعالى البر الرحيم وكان الله شاكرا لأعمال المؤمنين بالإثابة عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله ثم نهى سبحانه وتعالى عن الجهر بالسوء في آيتين 148 و149 قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد، بل يبغضه ويتوعد عليه سبحانه وتعالى إلا من ظلم. جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية، لأنه يشتكي من ظالمه، من الدعاء عليه، من مجازاته بمثل قوله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أي أحد، بل يبغضه ويتوعد عليه، إلا من ظلم فدعا على ظالمه، ظلم فاشتكى للحاكم أو القاضي، أو رد عليه إساءته بإساءة مثلها، وكان الله سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. إن تبدوا إن تظهروا خيرا من أعمال البر أو تخفوه تعملوه سرا أو تعفو عن سوء عن ظلم وقع عليكم، وأنتم قادرين على إنفاذ ذلك والرد عليه، ولكن عفوتم فإن الله كان عفوا قدير. يعني أعفو لكي أعفو عنكم، فوعدنا أنه هو العفو القدير، يعني أعفو إذا قدرت. فالعفو عند المقدرة هي صفة ربنا سبحانه وتعالى، والله يحب موجب أسمائه وصفاته. بهذا نكون قد انتهينا من العدو اللدود، وهم المنافقون، هم العدو فاحذرهم. وإن شاء الله تعالى نبين عداوة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ملاحظين دي المرة الثانية يحذر من عداوة أهل الكتاب، في أول السورة لما تكلم عن الأسرة، والآن وهو يتكلم عن الأمة، تحذير متكرر في سورة النساء من عداوة اليهود والنصارى وجرائمهم. وهذا الآن معنا في الآية 150-162، وهذا ما يكون معنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.